أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وكذلك في آخر الليل، وكذلك بين الأذان والإقامة، والله ولي التوفيق.